لا هنا ناهية فهي جازمة، ناهية فهي جازمة. إذن فما بعده من الفعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. نعم طيب يكفي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.